الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، أما بعد، لنقضي ساعة مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم. لقد انتهى بنا الدرس إلى حدث بئر معونة الجلل، وهو حدث من أحداث السنة الرابعة، وهو ثاني أحداث السنة الرابعة. الحدث الأول كان حدث رفيع، وقد علمنا ما أصاب المؤمنين فيه. والحدث الثاني حدث بئر معونة، وسنعرف إن شاء الله بئر معونة. والحدث الذي تم ووقع فيه، قال المؤلف غفر الله له ولكم رحمه وإياكم وسائر المؤمنين، وفي هذه السنة الرابعة من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، حدث أفظع حادث، أفظع حادث، ذلك هو حادث بئر معونة الذي ذهب ضحيته 70 صحابيا، ذهب ضحيته 70 صحابيا من خيرة الأصحاب نتيجة الغدر والخيانة. ذهب هذا الوفد إلى دار السلام، الجنة دار الأبرار، 70 صحابيا نتيجة الغدر والخيانة. ولا لوم على الكافر إن غدر أو خان، إذ هذا طبعهم. قال وفي هذه السنة الرابعة من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم حدث أفظع حادث، ذلك هو حادث بئر معونة الذي ذهب ضحيته 70 صحابيا من خيرة الأصحاب نتيجة الغدر والخيانة. هل المسلم يغدر؟ هل المسلم يخون؟ والله ما يغدر ولا يخون. وإن غدر وخان من ينتسب الإسلام فما هو بالمسلم. وذلك أن أبا براء عامر بن مالك المعروف بملاعب الأكنة بطل، قادم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة هنا، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام ودعاه إليه، أسلم تسلم، فلم يسلم ولم يبعد عن الإسلام بكلام سيء أو بحركة غير سليمة، فقط ما دخل في الإسلام وهو غير قلق ولا منزعج بل مرتاح، ما بعد عن الإسلام. إذن وقال هذا أبو البراء، قال للرسول صلى الله عليه وسلم يا محمد، لو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد فدعوهم إلى أمرك الذي تدعو إليه إلى الإسلام، قال رجوت أن يستجيبوا لك، لو أنك تبعث عددا من رجالك إلى أهل نجد، هذه البلاد كل ما ارتفع من وراء المدينة يعتبر نجد، يبعدون بكذا بعيد عن المدينة فقط، يستجيب لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أخشى عليهم أهل نجد، أخاف عليهم أهنج أن يغدروا بهم. قال أبو البراء أنا جار له في حمايته في جيرته. تعرفون الجوار؟ أين هو الآن؟ ذهب وحل محل الغدر والخيانة والكذب. إذا أجارت امرأة أكبر مجرم وقالت هو في جواري لم يمسه أحد، احترام العربي لأخيه العربي. ولا ننسى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أجرنا من أجرت يا أمهاني. هذا عفريت من عفاريت المشركين يوم الفتح، هرب إلى بيت أم هاني بنت أبي طالب في مكة. إذن فعثر عليه علي في بيت أخته فقال لأقتلنه، إذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل 3 أو 4 أنفار ممن غلوا في الظلم والشر والفساد. فقالت: لن تمسه يا ابن أمي وقد أجرته، وأنا أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهر له. فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت له الحادثة، فقال لها: أجرنا من أجرت يا أمها. أبو بكر رضي الله عنه لما أقلق المشركين في صلاة وقراءة القرآن قالوا: إما أن تقع في بيتك وإما أن تخرج من مكة، واحدة من الاثنين. أفسدت قلوب بناتنا ونسائنا وأبنائنا. إذن فخرج من مكة مطرودا، مشى أيام وليالي ولقيه ابن الدغنة فقال: يا ابن أبي قحافة إلى أين؟ ما حالك؟ قال: كذا وكذا. قال: ارجع في جواري. فرجع في جوار ابن الدغنة وطاف به في مكة وقال: هذا أنا جاره هو في جواري. فما استطاعت قريش أن تنقض هذا الجوار. وعاد الصديق يصلي حول البيت ويقرأ، والنساء والخدم والعجاج يسمعنا. فقالوا لابن الدغنة: إما أن تلزم صاحبك بأن يصلي في بيتي ولا يجاهر بصلاة، وإلا أعطيه جوارك رد عليه. فقال: أي بابك؟ إما وإما. قال: رضيت بجوار الله، خذ جوارك. والشاهد في الجوار هذا موجود عند اليهود النصارى، الخيانة والغدر. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إني أخشى عليهم أهل نجد. قال أبو براء: أنا جار لهم، فابعثهم فليدعو الناس إلى أمرك. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 رجلا من خيرة الأصحاب، علما وإيمانا وشجاعة وقدر على البلاغ. قال: منهم المنذر ابن عمر والحارث بن الصمة وحرام بن منحان وهامة بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق وعروة بن أسماء بن الصلت ونافع بن بديل بن ورقاء. فساروا حتى نزلوا ببئر معونة، وهي بين أرض بني عامر وحرث بني سليم. ولما نزلوها بعثوا حراما ابن ملحان بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر بن الطفيل، لأن الرسول كتب لهم كتابا ليقدموه إلى رئيس المنطقة، فقدموا إلى هذا الملعون. إذن فلما أتاه لم ينظر فيه أي في كتابه حتى عدا على حرام فقط له، قبل أن يقرأ الكتاب أن تجيت بكتاب محمد العدو وضربه فقتله. ثم استصرخ عليهم بني عامر أن تعالوا اقتلوا هؤلاء الغزاة أو الظالمين، قال فأبوا أن يجيبوه إلى مدعاهم إليه، استصرخ فيهم بأعلى صوت هلم إلى هؤلاء فاقتلوهم، فلم يجيبوه، وقالوا لن نخفو أبا براء وقد عقد لهم عقدا وجوارا. ماذا قالوا؟ لن نخفو أبا براء في عقد قد عقده لهم وجوارا منحهم له. فاستصرخ عليهم قبائل من بني سالم من عصي ورعل وذكوان فأجابوا، هؤلاء هم الذين دعا عليهم رسول الله شهرا كاملا يقنت والمؤمنون يؤمنون. عصي عصت، رعل ذكوان هذه القبائل هي التي قتلت 70 صحابيا، الواحد يساوي 70,000. الرسول قانت شهرا كاملا يدعو عليهم وما أفلحوا، فلهذا لو أن خادم الحرمين يأمرنا الآن بأن ندعو في صلاة المغرب وصلاة الصبح كما فعلنا سابقا مع البكاء والنساء المملكة كلها، يفتح الله بابا لإنجاء إخواننا وإنقاذهم، لأن المملكة أكثر من 10 ملايين كلها ترفع كفوة إلى الله ما يردها الله قال في صلاة المغرب قنوت وفي صلاة الصبح، ما يكتمل الشهر إلا وفرج الله عن إخواننا بما يشاء، إما بجيش الندوة الإسلامية أو المؤتمر الإسلامي أو بما يشاء. الرسول صلى الله عليه وسلم قانت شهرا كاملا يدعو على عصي ورعد وذكوان لهذه السيئة الفضيحة التي ارتكبوها. قال وقالوا لن نخفو أبا براء وقد عقد لهم عقدا وجوارا، فاستصرخ عليهم قبائل بني سالم من عصي ورعل وذكوان فأجابوه إلى ذلك حتى غشوا القوم فأحاطوا بهم في رحالهم، فلما رأوهم أخذوا سيوفهم ثم قاتلوهم حتى قتلوا عن آخرهم. رحمهم الله أجمعين. اللهم إلا ما كان من كعب ابن زيد فإنهم تركوه بين القتلى وفيه رمق من حياة، فعاش رضي الله عنه حتى قتل يوم الخندق شهيدا، رضي الله عنه أجمعين. قال وكان عمر بن أمية الضمري المراري والمنذر بن محمد بن عقبة الأنصاري كانا في فرح لهما ماشيا في البر يفرحون بها، فار أو الطير تحوم حول قتل المؤمنين، ما هم بعيدين منهم، شاهدوا الطيور تحوم حول القتل، لأن الطير يأكل اللحم وخاصة العقدان والدعدات ويشربون الدماء. قال فرأوا الطير تحوم حول قتل المؤمنين فقالا والله إن لهذه الطير لشأنا، فأقبلا نحوها لينظرا فإذا القوم في دمائهم 69 صحابيا والخيل التي قتلتهم واقفة. فانظر، فقال الأنصاري لعمر ما ترى، لعمر الضمري المضري ما ترى؟ قال نرى أن نلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره الخبر. فقال الأنصاري لكني ما كنت لأرغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر بن عمر، وما كنت لتخبرني عنه الرجال. ثم قاتل القوم وحده حتى قتل، قاتل أمة كاملة وحده حتى استشهد لأنه أراد أن يقتل. قال وأخذوا عمرا أسيرا، هذا عمر من مضر، ما هو من أهل الأنصار والمهاجرين. قال فأخذوا عمرا أسيرا، فلما أخبرهم أنه من مضر تركوه، أخذوه أسيرا، أخبرهم بأنه من مضر تركوه، وجرنا وجز ناصيته عدو الله عامر بن الطفيل. الناصي هذا الشعر جزه بالسكين ليعلن أنه أصبح عمدا مملوكا، جز ناصيته عدو الله عامر بن الطفيل وأعتقه عن رقبة، زعم أن أمه كانت عليها. والعجب هذا، كافر ويعتق من أجل أمه رقبة، لأن أمه كانت عليها رقبة وما وفت ومات. فهمتم هذه ولا لا؟ هذا الظلم والطغيان. ولما أخذ هذا الأسير وكان ليس من جماعة الرسول من المضر، إذن ماذا فعل؟ جز ناصيته وأعلن أنه عبد وأعتقه على أمه. لو أخذه السرب ماذا يفعلون به؟ يمقرون بطنه ويأخذون مصارينه ويأخذون دماغه ويصبون في الغازات. قال وسار عمر حتى إذا كان بالقرقرة أقبل رجلان من بني عامر حتى نزل بظل، هو فيه أيضا ظل شجرة وإلا جبل، فسألهما ممن أنتما؟ فقال من بني عامر، فأهملهما حتى ناما ثم قتلهما أخذا بثأر شهداء دير معونة الذين قتلوا باستصراخ عامر ابن الطفيل العامري عليهم، ولم يعلم بالعقد والجوار الذي كان في الذي لهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجلان لهما عقد جوار مع الرسول، فمن وجدهما في دائرة المدينة وما حولها لا يقتلهما. لما لهما من الجوار. فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره بما فعل، فقال له: لقد قتلت قتيلين لأدينهما، أي أدفع ديتهما لأهلهما بحكم العقد الذي بيني وبينهم. لقد قتلت قتيلين لأدينهما. وآلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر وحزن لذلك، وهنا أخذ يقنط عليهم شهر كاملا. قال: نعم. وآلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر وحزن لذلك، وقال: هذا عمل أبي براء، فقد كنت لهذا كارها متخوفا. الذي جاء وقال وأبى أن يسلم ولكنه قرب من الإسلام، وقال: ابعث معنا رجالك يدعون بدعوتك وإن شاء الله يستجاب لهم. الرسول ما عنده علم غيب ولكن تخوف، وما استطاع أن يأتي من يقول ابعث رجالك يدعون بدعوتك وواء، ثم ما يسمح لذلك. قال: هذا عمل أبي براء، فقد كنت لهذا كارها متخوفا. وبلغ هذا أبا براء فشق عليه وآلم، كلام الرسول الذي قاله، كما بلغ بنيه تحريض حسان له على قتل عامر بن الطفيل. حسان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، حس أبا براء على قتل ابن الطفيل، عامر بن الطفيل، في قصيدة. قال: فقام إليه ربيعة فطعنه فقتله إلى جهنم وبئس المهاد. مات عامر بن الطفيل، قتله بطل. مرة ثانية يقول: وآلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر، خبر استشهاد 70، وحزن لذلك. هنا منذ 30 في قول الله تعالى: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وذكرت أنهم لا يخافون ولا يحزنون في الحيوات 3، في هذه والبرزخ والأخرى. بعض الطلبة قال: الرسول حزن لما مات إبراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الرضاع في السنة الأولى من عمره، العين تدمع، ذهبت عين الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال له من قال: كيف يا رسول الله أنت تبكي أو كذا؟ فقال: نعم، العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فليفهم هذا الطالب أن الحزن يختلف، الحزن الذي يمنعك من الأكل والشرب ويصب عليك هموما وغموما وتصبح في غير عقلك، تقول الباطل وتفعل المنكر، هذا المنفي. أما ألم باطني في القلب، هذا بفطرة لسان وطبعه يحصل، هذا ليس هذا الذي نفاه الله تعالى. نفى الحزن الذي معروف عند الجهل والفساق والضلال، كيف يحزنون يتكلمون بالباطل، يتحركون حركة سيئة، يقنطون من الأكل من الشرب من كذا، ذاك هو الحزن الذي نفى الله عن أوليائهم. ففي هذه الحادثة حزن الرسول، تألم، لكن هل قال غير الحق أو فعل غير ما يرضي الله عز وجل؟ أو قال لأهلي: لا تقدمون طعام ولا شراب، ما نأكل لأننا حزنون؟ قال: وآلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر وحزن لذلك، وقال: هذا عمل أبي براء، فقد كنت لهذا كارها متخوفا. وبلغ هذا أبا براء فشق عليه أيضا وآلمه كما بلغ بنيه تحرير حسان له على قتل عامر الطفيل، فقام إليه ربيعة فطعنه فقتله إلى جهنم وبئس المآب. وهذه أبيات حسان في تحريض بني أبي البراء على قتل ابن الطفيل لعنه الله تعالى. يقول: بني أم البنين ألم يرعكم وأنتم من دوائد أهل نجدي، كهفكم عامر بأبي براء ليخطره وما خطأ كعمدي، ألا أبلغ ربيعة ذا المسار فما أحدثت في الحدثان بعدي، أبوك أبو الحروب أبو براء وخالك ماجد حكم بن سعدي. هذه الأبيات آثارك. والآن نتائج وعبر لهذه المقطوعة. العبر جمع عبر، وهما نعبر به إلى شاطئ السلامة كالعبارة في البحر، والنتيجة ما نستنتجه لننتفع به. قال: إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر، نذكرها إزاء الأرقام الآتية، وهي ستة أرقام. أولا: بيان أن الغيب استأثر الله تعالى به، بيان أن الغيب أي علم الغيب استأثر الله تعالى به. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وإخواننا أيام الهبوط فلان يعلم الغيب، يقف أمام يقول مرت كذا وابن كذا، ويأخذون فلوس على علم الغيب المزور. إذن بيان أن الغيب استأثر الله تعالى به، إذ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب بدون إعلام الله تعالى له لما أرسل شهداء بيرمعون يرسلهم وقد علم أنهم إذن هذه نتيجة لهذه الحادثة، أن الغيب استأثر الله به. من ادعى أنه يعلم فقد كذب، بل ارتد وكفر. والرسول صلى الله عليه وسلم لما يخبر بالغيب يتلقاه إعلام وحي من الله عز وجل. نعم توجد الفراسة، صاحب الميران والريارة والفراسة، وخاصة أهل التقوى إذا نظر إلى الشيء قد يقول كلام. وقد فاز بهذا عمر بن الخطاب، وعبد الله رضي الله عنه ما قال أبي في شيء أظنه كذا إلا كان تماما. كم من شخص جاء ليغتال رسول الله والسيف تحته، ينظر عمر يقول ألقي السيف يا عدو الله، ذيل الفراسة. وهذا نتيجة صفاء الروح وطهارة الروح، إذ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الفرقان القوة الباطنية الفارقة بين الحق والباطل، وبين الصواب والخطأ، وبين الهداية والضلال. صفاء الروح، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ولهذا كما قلنا يجب أن يكون رجال السياسة والمباحث والمخابرات والقضاة والمسؤولون من هذا النوع، من أهل التقوى والبصيرة، ينظر يعرف. أما أن يكون جهالا مثلي ولا تقوى ولا هداية إذا خبطون كيف يعرفون بالسحر؟ ما ينفع. أين العالم الإسلامي من هذه الأنوار الإلهية؟ أكثرنا ما يعرف معنى التقوى ما هي. قال ثانيا بيان ما باء به عدو الله عام بن الطفيل من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ثالثا فضيلة المنذر بن محمد بن عقبة الأنصاري إذ قاتل وحده طلبا للشهادة ففاز بها. يقاتل أمة كاملة وحده. رابعا بيان ما باءت به عصي ورعل وذكوان من غضب الله تعالى وعذابه إذ قانت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا يدعو عليهم بالهلاك ما أفلحوا. فلهذا قلت بلغوا مسؤولين جزاهم الله خيرا لو يقنطون في هذه الليالي اشتد الكرب على أهل البوصة والأسد. ما أظن أمة كاملة 10 ملايين في المملكة تغفر أيديها ويردها الله خائبا. قال خامسا مشروعية القنوت في الصلاة للدعاء على الظلمة ولرفع البلاء النازل على المؤمنين. سادسا فضل شهداء كل من الرجيع وبئر معونة. الرجيع تقدمت وخانوهم أيضا وغضبوا بهم بين مكة والمدينة هؤلاء في الغرب وهؤلاء في الشرق. قال فضل شهداء كل من الرجيع وبئر معونة إذ ذهبوا ضحية الغدر والخيانة لنزول قرآن فيهم هذا نصه منسوخ على القرآن بلغوا قومنا عنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. قرآن ونسخ الله عز وجل. هذا الخبر نزل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدري إن تبع صيام. نزل هذا الكلام الإلهي بلغوا قومنا عنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. فبين الرسول وأعلنا ثم أعلم بنسخها من القرآن. سورة الأحزاب نسخ منها أكثر من ثلثها. أما قال تعالى ما ننسخ من آية أو نسيها ناتي بخير منها أو نسيها. قال سادسا فضل شهداء كل من الرجيع وبئر معونة إذ ذهبوا ضحية الغدر والخيانة. إن شاء الله من المستمعين والسمعات لا يرى الله غادرا بيننا ولا خائنا إن شاء الله. والله مؤمن يغدر ويخون كيف يرى. ومن رأيتمه يغدر ويخون من المؤمنين ثقوا أنه والله ما بلغ درجة الإيمان وما هو بالمؤمن. احلف ولا تحنف لأن كوني مؤمن أو مسلم وأنتم تشاهدون ملايين لا يصلون ملايين لا يشهدون صلاة الجماعة ملايين يشربون الحشيشة ملايين يعيشون على الغيبة على النميمة على السب والشتم والسخرية. هذا هو الإيمان هذا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.